الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن توحيد الله عز وجل هو أجل المطالب وأعظم المقاصد، وهو الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو حق الله سبحانه وتعالى على عبيده، فواجب على كل عبد أن يعرف هذا التوحيد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وأن تكون عنايته به مقدمة على عنايته بأي أمر آخر، لأن بالتوحيد صلاح الأعمال وحسن المآل وسعادة الدنيا والآخرة. وقد كتب أهل العلم رحمهم الله في بيان التوحيد والتحذير من ضده ونقيضه كتبا عديدة في القديم والحديث، نفع الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده، بين مختصرات ومطولات. وكان من بين هذه الكتب العظيمة النافعة في هذا الباب كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 845 للهجرة، وهو كتاب مختصر في هذا الباب حوى خيرا عظيما ونفعا وفائدة. وقد قال عنه مؤلفه رحمه الله تعالى في مقدمته لكتابه هذا، قال: هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. وجرد رحمه الله هذا الكتاب لبيان هذا المطلب العظيم، توحيد الله عز وجل، وبين ما يتعلق بهذا المطلب بيانا نافعا جمعه في مؤلفه هذا. وقد قال العلامة صديق حسن خان عن هذا الكتاب، وقد نقله بتمامه في كتابه الدين الخالص، فقال في تمام نقله له: هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد، ولله دره وعلى الله أجره، فما أبلغ هذا البيان وما أشد هدايته إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان وطريق الجنان، وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه وحقائقه وطرائقه، ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب، وما أولاه مع اختصاره في جامعيته بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله. على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد أثنى جمع من أهل العلم ثناء عاطرا على هذا الكتاب النافع الماتع المفيد في هذا الباب العظيم الذي هو أصل الأصول وأساس صلاح الأعمال، توحيد الله تبارك وتعالى ذي الجلال والكمال. ومؤلف هذا الكتاب كما عرفنا هو العلامة أحمد ابن علي المقريزي. والمقريزي كما ذكر السخاوي في كتابه الضوء اللامع نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة، بعلبك من مدن الشام، وكان أصله من بعلبك، وجده من كبار المحدثين، فتحول ولده إلى القاهرة وولي فيها بعض الوظائف المتعلقة بالقضاء، فولد هذا الإمام أحمد المقريزي رحمه الله في القاهرة ونشأ فيها وتوفي فيها. ولهذا يقال في نسبته رحمه الله المصري، لأنه من علماء مصر مولدا ونشأة، مولدا ونشأة ووفاة، فولد فيها ونشأ فيها وتوفي فيها رحمه الله تعالى. وهو صاحب تصانيف كثيرة ومؤلفات عديدة تزيد على 50 مؤلفا. قيل إن بعض مؤلفاته تبلغ 100 مجلد، بعض مؤلفاته تبلغ 100 مجلد، ومؤلفاته تزيد على 50 مؤلفا. وقد انقطع رحمه الله تعالى عن الارتباطات والصلة بالناس وتفرغ للتأليف، وانقطع له، فأخرج رحمه الله تعالى مؤلفات نافعة وكتابات مفيدة في أنواع فنون الشريعة. وكتابه هذا تجريد التوحيد المفيد مؤلف مختصر في بابه، لكنه كما قدمت حوى مع اختصاره ووجازته خيرا عظيما ونفعا كبيرا في هذا الباب، باب التوحيد. وسنعقد مجالس لمدارسة هذا الكتاب وتذاكر مضامينه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمدنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، فما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونستعين به تبارك وتعالى ونتوكل عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين، فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي كلمة استعانة وتيمن بالبدء بذكر اسم الله جل وعلا طلبا لمده وعونه وتسديده وتوفيقه جل شأنه. ثم حمد الله عز وجل، قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله وتعظيمه سبحانه، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه وآلائه. قال: والعاقبة للمتقين، أي العاقبة الحميدة لأهل التقوى، والعاقبة للتقوى، فالعاقبة الحميدة والمآل الرشيد لأهل التقوى دون غيرهم. قال: وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثناؤه سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى. بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال: وبعد، مشعرا بالدخول في المقصود من هذا المصنف، قال: فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد. وليس هذا من مدح النفس والثناء عليها، وإنما المراد بذلك بيان هذا الكتاب حتى يعرف قارئه قيمته من أول وهلة، لا أنه أراد أن يثني على نفسه أو أن يمدح عمله، وإنما أراد بذلك أن ينبه القارئ إلى قيمة الكتاب ومكانته العلمية من أول وهلة. فهو كتاب جمع فوائد عديدة وبدائع فريدة في هذا الباب العظيم الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: ينتفع بها من أراد الله والدار الآخرة. وهذا تنبيه عظيم من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الانتفاع حقا لا يكون إلا مع صلاح النية. الانتفاع حقا بالعلوم لا يكون إلا مع صلاح النية، فالنية الصالحة تبارك القليل، تبارك القليل. أما إذا فسدت نية الإنسان في طلب العلم فإنه لا ينتفع ولا يستفيد، حتى وإن كثرت محفوظاته وتوسع اطلاعه وتنوعت معارفه لا ينتفع ولا يستفيد. فالانتفاع حقا بالعلوم إنما يكون بالنية الصالحة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقد قال أهل العلم: إن طلب العلم قربة من القربات وعبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بل قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بشيء أعظم من طلب العلم. فطلب العلم قربة من القرب وعبادة، وجلوس الإنسان في مجالس العلم هذا يكون مجلس عبادة ومجلس تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمجالس العلم مجالس تقرب إلى الله، مجالس تنال بها رحمة الله، تنال بها مغفرة الله سبحانه وتعالى، تغشاها السكينة وتنزل عليها الرحمة وتحفها الملائكة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في من عنده، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فطلب العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا مع صلاح النية، والعبادة لا تقبل إلا مع صلاح النية. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يجاهد نفسه على صلاح نيته في طلب العلم مثل مجاهدته لنفسه في صلاح نيته في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي عموم عباداته، فإن هذا كله من باب القرب، والقرب لا تكون مقبولة إلا مع صلاح النية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا قال رحمه الله ينتفع به، يعني ينتفع بهذا العلم من أراد الله والدار الآخرة، من أراد الله والدار الآخرة. أما إذا فسدت نية الإنسان عياذا بالله فإنه لا ينتفع ولا يستفيد. قد قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أولئك الذين يشكر الله سبحانه وتعالى لهم عملهم فيتقبله منهم ويثيبهم عليه سبحانه وتعالى. قال سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، فسماه بهذا الاسم لأنه جرده لبيان التوحيد وخصه ببيان التوحيد، لم يجعل معه بيان أمر آخر، وإنما هو كتاب أفرد لبيان التوحيد، فهو كتاب مجرد لغرض معين وهدف محدد وهو بيان التوحيد، تجريد التوحيد المفيد، أي الذي تتحقق به الفائدة للعبد في دنياه وأخراه. ومعلوم أن الفائدة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتوحيد، فالتوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه نيل الفوائد وتحصيل العوائد ونيل الأرباح. أما والعياذ بالله إذا عدم التوحيد لم ينتفع الإنسان بعمل ولم يستفد من طاعة وعبادة، لأن العبادات متوقفة في قبولها على وجود التوحيد، فهو أساس قبول الأعمال، والأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا أقيمت على التوحيد. قال والله أسأل العون على العمل به بمنه، وهذا تنبيه عظيم من المصنف رحمه الله تعالى إلى أهمية العمل بالعلم الذي يتعلمه العبد. أما إذا كان يحصل العلوم ولا يعمل بها كانت علومه حجة له، حجة عليه لا له، كانت علومه حجة عليه لا له، وكان بتعلمه يكثر حجج الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا من الخطأ ترك التعلم، لأن من يترك التعلم لا يزداد بتركه للتعلم إلا جهلا وعن الله سبحانه وتعالى إلا بعدا. ومن الخطأ أيضا أن يتعلم الإنسان ولا يعمل بما تعلم فيكون تعلمه حجة عليه لا له. وخير الناس من يوفق للعلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. قال والله أسأل العون على العمل به بمنه، وهذا أيضا فيه تنبيه آخر إلى أن عملك بما تتعلمه من علم وتحصله من فائدة لا يكون إلا بمدد من الله وعون، فإذا أعانك الله سبحانه وتعالى وأمدك بعونه عملت بما علمت، وإلا يصبح الإنسان يستكثر من العلوم والمعارف ويتوسع في الاطلاع وهو ضعيف في العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رحمه الله اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. اعلم، هذه أمر من العلم، فعل أمر من العلم يؤتى بها بين يدي المقامات العظيمة والمطالب الجليلة، تنبيها للمستمع واستدعاء لذهن القارئ لينتبه، فإن المقام عظيم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أتى بهذا الفعل، فعل الأمر اعلم، في هذا المقام الذي هو أعظم المقامات، فهي يؤتى بها للتنبيه حتى ينتبه القارئ والمطلع والسامع إلى أن ما سيلقى عليه من العلم أمر عظيم ومقام كبير يحتاج إلى انتباه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. اعلم أن الله رب كل شيء ومالكه، فالله عز وجل له الربوبية على خلقه سبحانه وتعالى أجمعين، فهو رب العالمين لا رب لهم سواه. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فالخالق هو الله، والرب هو الله، والمنعم هو الله، والمدبر لهذا الكون هو الله، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فالله عز وجل هو رب كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل رب كل شيء ومالكه، رب كل شيء ومالكه، فجميع هذه المخلوقات ملك لله، لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، فالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما كل ذلكم ملك لله عز وجل. فهو تفرد بالربوبية وتفرد بالملك، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. قال الله جل شأنه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وإلهه أي أنه سبحانه وتعالى هو وحده المستحق لأن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن يفرد وحده بالعبادة، كما أنه تفرد جل شأنه بالربوبية والملك فلا شريك له في شيء من ذلك، فالواجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة فلا يتخذ معه شريك. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، لا تجعلوا مع الله الأنداد والشركاء وأنتم تعلمون أنه وحده تفرد بالخلق، تفرد بالملك، تفرد بالربوبية، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الاسم من أسماء الله الحسنى الرب، والرب دال على الربوبية التي هي وصف الله عز وجل، فالرب اسم من أسمائه والربوبية صفة من صفاته جل شأنه. قال: فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين أي راب العالمين، فإن الرب سبحانه هو الخالق الموجد لعباده. وبهذا يتبين أن اسم الله تبارك وتعالى الرب دال على الربوبية، دال على الربوبية، والربوبية تتناول الخلق، فهو ربهم بمعنى خالقهم الذي أوجدهم من العدم، وتتناول أيضا معنى الملك فهو المالك لهم لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من الملك، وتتناول أيضا معنى التدبير لشؤون الخلائق حياء وإماتة، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، إلى غير ذلك. فورب العالمين أي المدبر لشؤون الخلائق سبحانه وتعالى لا شريك له جل وعلا في شيء من ذلك. ولهذا فإن اسم الله تبارك وتعالى الرب، اسم الله تبارك وتعالى الرب يدل على الخلق ويدل على الربوبية ويدل أيضا على التدبير لهذه المخلوقات، تدبير لهذه المخلوقات والتصرف في هذه الكائنات حياة وموتا، عزا وذلا، قبضا وبسطا، إلى غير ذلك من أنواع التصرفات والتدبيرات التي هي من خصائصه جل شأنه ولا شريك له في شيء من ذلك. فإن الرب سبحانه هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح ديني دين ودنيا. يبين رحمه الله في هذا الكلام أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تتناول هذه المعاني التي أشار إليها، وتتناول أيضا التربية لعموم المخلوقات بالخلق والرزق والإحياء والإمداد والصحة والعافية مما هو يشمل جميع المخلوقات، وتتناول أيضا التربية الخاصة التي هي التربية على الدين، التربية على الدين. فالآن عندما يكون المسلم مسلما، عدل الأخ إلى جهة القبلة في الأخير، فالتربية، تربية هؤلاء على الإسلام وعلى الإيمان هو من ربوبيته سبحانه وتعالى الخاصة بأوليائه وأصفيائه. فمن ربوبيته سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه أن ربهم على الإيمان وأن هداهم لطاعة الرحمن سبحانه وتعالى وأن أعاذهم من الضلال والشرك، هذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى لهم الخاصة. ولهذا قال أهل العلم ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. ربوبية الله لخلقه نوعان، عامة وخاصة. العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، تشمل الإنسان والحيوان، تشمل جميع المخلوقات. ربهم بمعنى خالقهم، رازقهم، مالكهم، المدبر لشؤونهم. والتربية الخاصة هي التوفيق للإيمان والإعانة على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فهذه خاصة بها جل شأنه عباده المؤمنين وأولياءه المقربين. وقد ذكر بعض أهل العلم من أهل التفسير أنه لهذا الملحظ كانت أكثر أدعية الأنبياء فيها التوسل إلى الله بهذه الربوبية، ربنا، ربي. تجد في أدعية الأنبياء في أغلبها يقول في دعائه ربي أو ربنا، ملاحظا هذا التوفيق وهذه التربية الخاصة وهذه الهداية وهذه المنة العظيمة، متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم. والمصنف رحمه الله أشار إلى أن الربوبية تتناول هذا كله، تتناول معاني التربية العامة، فأشار إلى ذلك بقوله فهو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية، وهذا يتناول الجميع. قال وإصلاح ديني، دين ودنيا، يعني فيما يتعلق بصلاح الدين، هذا أيضا داخل في معاني الربوبية. وخلاصة القول أن اسم الله جل شأنه الرب دال على ربوبيته سبحانه، والربوبية تشمل الخلق والملك والتدبير، تشمل الخلق والملك والتدبير. وعندما يقال توحيد الله، توحيد الله في ربوبيته، أي أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، لا شريك له في شيء من ذلك، لا شريك له في شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: والإلهية، والإلهية أي التي هي صفة الله الدال عليها اسمه تبارك وتعالى الله، واسمه جل وعلا الإله، فهو دال على الإلهية، كما أن الرب دال على الربوبية. ولهذا جاء عن ابن عباس كما روى ذلك ابن جرير الطبري في كتابه التفسير أنه قال: الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فاسم الله، هذا الاسم العظيم، دال على ألوهية الله، دال على ألوهية الله سبحانه وتعالى، ودال على العبودية. قال رضي الله عنه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فذكر أمران يدل عليهما هذا الاسم: الألوهية أي اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة والكبرياء التي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له سبحانه وتعالى ويذل، والعبودية فعل العبد الذي يقتضيه إيمانه بهذا الاسم بأن يخضع لله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع والانكسار، فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك. قال: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. الألوهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. العلماء عندما يعرفون التوحيد ويذكرون أنواعه، يذكرون من أنواعه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وهو يتعلق بأفعال الله من خلق وملك وتدبير ونحو ذلك. ولهذا يقال في تعريف توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. وهنا الإلهية، توحيد الإلهية، هو إفراد العبد لربه سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والمحبة والانكسار، فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شيئا في لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك. كما أنه جل شأنه تفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، فوجب أن يفرد وحده بالعبادة. قال: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. هذا توحيد الألوهية، هذا هو توحيد الألوهية، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء فلا تجعل معه شريكا في شيء منها. والتوحيد هو الإفراد، وتوحيد الله عز وجل هو إفراده، وتوحيده في إلهيته أن نفرده سبحانه وتعالى بهذه الأمور التي هي حق له جل وعلا، لا يجوز أن يشرك معه غيره في شيء من هذه الحقوق. قال: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. يتخذون أي وحده محبوبا مألوها، مع أن الرب جل شأنه تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، إلا أن في الناس من اتخذوا غيره مألوها محبوبا. قد ذكر الله ذلك في القرآن، قال: واتخذوا من دونه آلهة. اتخذوا آلهة أي معبودات، يخلقهم الله ويعبدون غيره، يرزقهم الله ويلتجئون إلى غيره، يعافيهم الله ويطلبون العافية والمدد والشفاء من غيره، فيلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى مع أنه متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. قال: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. وهذه الأمور الثلاثة، الحب والخوف والرجاء، يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية. أركان التعبد القلبية بمعنى أن عباداتنا كلها لله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. فنحن نعبد الله حبا ورجاء وخوفا، حبا له سبحانه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، كما جمع الله هذه الثلاث في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك قال رحمه الله تعالى: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله. أن التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله، أي أن باب التوحيد الذي منه يصل العبد إلى تحقيق التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع، أن يرى الأمور كلها من الله، بأنه جل شأنه وحده الخالق لهذا الكون، المدبر لهذه الكائنات حياة وموتا، عزا وذلا، قبضا وبسطا، إيمانا وكفرا، طاعة ومعصية وغير ذلك، الأمور كلها بيد الله. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، الأمر كله بيد الله. فباب التوحيد باب التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله، أن ترى الأمور كلها من الله، بمعنى أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه المتصرف جل شأنه في هذا الكون، وأنه وحده جل شأنه رب العالمين. أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، أي تجعل تعلق القلب بالله وحده، وتوكله على الله وحده، وتفويضه للأمور إلى الله وحده، فلا يلتفت بقلبه إلى الأسباب، لا يلتفت بقلبه إلى الأسباب، وإن كان يفعل الأسباب وهو مأمور شرعا بأن يفعلها، لكن لا يلتفت بقلبه إليها ولا يعتمد عليها، بل يكون قلبه معتمدا متوكلا على الله وحده، ملتجئا إليه سبحانه وتعالى وحده، طالبا مده وعونه وتوفيقه وتسديده، فلا يلجأ إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب عونه ومدده إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تبارك وتعالى. فلا ترى الخير والشر إلا منه، أي أن الأمور كلها بقدر الله، أن الأمور كلها بقدر الله كما جاء في الحديث، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق العبد بالإيمان بالقضاء والقدر قوي توكله على الله وعظم التجاؤه إلى الله وطلب المد والعون والتوفيق منه وطلب الثبات والهداية. انظر هذا الارتباط العظيم في هذا الباب في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، قال يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، هذا أن الأمور كلها بقدر الله، يا مقلب القلوب، هذا أن الأمور كلها بقدر الله، وأن القلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. حتى سألته أم سلمة قالت أوإن القلوب لتتقلب، قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نسأل الله عز وجل أن يقيم قلوبنا على طاعته وأن يثبتنا على عبادته وأن يعيذنا من سبل الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال وهذا المقام يثمر التوكل، وهذا المقام يثمر التوكل، يعني إذا حقق العبد الإيمان بالقضاء والقدر وأن الأمور كلها بيد الله وأنه المتصرف جل شأنه في هذا الكون المدبر لهذه المخلوقات لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فإن هذا يثمر التوكل، يثمر التوكل. فلا يكون توكل العبد إلا على الله، لا يكون توكل العبد إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يكون التجاء إلا إليه، ولا يكون فراره إلا إليه سبحانه وتعالى. حتى في حال الخوف الشديد من الله يشتد الفرار إلى الله، وقد قيل إن كل شيء تخافه تفر منه إلا الله، فإنك إذا خفته تفر إليه. قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذا المقام يثمر في العبد حسن التوكل على الله وتمام الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى دون أن يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في ذلك. قال وهذا المقام يثمر التوكل على الله وترك شكاية الخلق، وترك شكاية الخلق وترك لومهم، وترك شكاية الخلق وترك لومهم. وهذا في ما يتعلق بالأمور يعني الأمور التي تقع من العباد لا عن تفريط، تقع من العباد لا عن تفريط. أما المفرط، المفرط في ارتكاب الخطأ والمخالفة، في ارتكاب الخطأ والمخالفة والوقوع مثلا في الإضرار أو مثلا الإساءة إلى الآخرين، لا شيء في لومه ومعاتبته في حدود الخطأ الذي حصل منه. وإيمان العبد بالقدر لا يمنع من ذلك، وإيمان العبد بأقدار الله سبحانه وتعالى لا يمنع من ذلك، لكن إذا كانت أمور لا عن تفريط فيقول الإنسان قدر الله ما شاء فعل، لا عليك، قدر الله وما شاء فعل. أما إذا كان الإنسان مفرطا فإن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك إذا كانت هذه الأمور في حدود، يعني في حدود الخطأ وفي حدود المخالفة. قال وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله سبحانه وتعالى والتسليم لحكمه، والرضا عن الله سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. قال: وإذا عرفت ذلك، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده. انتبه لهذا الكلام فإنه عظيم جدا. قال: وإذا عرفت ذلك، أي عرفت ما تقدم، فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، والتأله من عباده له. ولهذا لو قيل: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ فالفرق بينهما أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بأفعاله هو سبحانه، بأن نعتقد أنه وحده الخالق، وحده المالك، وحده الرازق، وحده المدبر، وحده المتصرف في هذا الكون، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فالربوبية منه تعالى لعباده، الربوبية منه، مثل الملك والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، هذا كله من الله لعباده، كله من الله جل وعلا لعباده. والتأله من عباده له، التأله من عباده له، التأله هو الخضوع والذل والانكسار والحب والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك من الأعمال التي تصدر من العباد متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيفردوه بأعمالهم، هذه أعمال العباد. فالتأله هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، والربوبية هو أن يفرد سبحانه وتعالى بأفعاله هو جل وعلا. فهذا هو الفرق بين الربوبية والتأله، هذا هو الفرق بين الربوبية والتأله، أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. والرحمة، الرحمة هي صفة الله سبحانه وتعالى العظيمة، صفة الله جل وعلا العظيمة التي يدل عليها اسمه الرحمن ويدل عليها اسمه الرحيم، وعباده بأعمالهم يطلبون رحمته جل شأنه، يطلبون رحمته جل شأنه، ويعملون على نيل رحمة الله، يرجون بأعمالهم رحمة الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، ويرجون رحمته. وهذه المعاني الثلاث، هذه المعاني الثلاث التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى كلها اجتمعت في الفاتحة، كلها اجتمعت في الفاتحة. فقوله الحمد لله رب العالمين هذا منه لعباده، هذا منه سبحانه وتعالى لعباده. الرحمن الرحيم هذا ما أشار إليه المصنف بقوله والرحمة الوصلة، والتأله إياك نعبد، إياك نعبد، أي إياك ووحدك نخص بالتأله والتعبد والذل والخضوع. والتأله هو من العباد لله، بأن يخص الله سبحانه وتعالى بأفعالهم الصادرة منهم على وجه التقرب والذل والخضوع، فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. قال: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا أجل الأعمال على الإطلاق وأعظمها، وليس في الأعمال عمل أجل من هذا العمل. فهو أعظم الأعمال وأجلها وأشرفها على الإطلاق. فالتوحيد هو أعظم أمر أمر الله عباده به ودعاهم إلى فعله، وهو الغاية التي خلقهم سبحانه وتعالى لأجلها فأوجدهم لتحقيقها. وأول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. وأول أمر يبدأ به الرسل مع أقوامهم في دعوتهم إليهم الدعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم دعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. والتوحيد هو أساس الأعمال وأصل شجرة الإيمان التي عليها قيام هذه الشجرة. فإن مثل الإيمان مثل شجرة مباركة لها أصل ثابت وفرع قائم. وقد قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالأصل الثابت الذي عليه قيام شجرة الإيمان توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا عمل بلا توحيد ما مثله؟ أرأيتم لو أن شخصا جاء إلى شجرة قائمة مثمرة وجميلة وطيبة المظهر ثم قطع أصلها، هل تبقى قائمة؟ فالأعمال لا تبقى قائمة بلا توحيد. فالأعمال بلا توحيد كشجرة بلا أصل، وكجسد بلا رأس، وكبنيان بلا عماد. البنيان لا يقوم بدون عماد، والشجرة لا تقوم بلا أصل، والجسد لا يقوم بلا رأس، والدين لا يقوم بلا توحيد. الدين لا يقوم بلا توحيد، صلاة وصيام وعبادة وحج إلى آخره، كل هذه الأعمال لا تكون قائمة إلا بالتوحيد، ولا تكون مقبولة إلا بالتوحيد. فهو الأساس الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى، عليه الأساس الذي عليه قيام دين الله جل وعلا. ولا قيام للدين إلا بتوحيد الله وإخلاص العمل له، وإلا فإن الأعمال كلها تحبط وتبطل إذا كانت بدون توحيد، كما قال الله جل شأنه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولا ينتفع الإنسان بصلاته إن كان يصلي، ولا صيامه إن كان يصوم، ولا صدقاته إن كان يتصدق، إذا كان مشركا بالله. قد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. النفقات عمل صالح لكن لم يقبلها الله لأنها لم تكن قائمة على توحيد، ولم تكن قائمة على إخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه المصنف هنا أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله، أنفس الأعمال وأجلها قدرا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: غير أن التوحيد له قشران، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. هذا الكلام بدءا من قول المصنف رحمه الله تعالى غير أن التوحيد له قشران، إلى قوله مقام الصديقين، هو ليس من كلامه هو أو من تأليفه هو، وإنما هو كلام منقول، وإنما هو كلام منقول نقله رحمه الله تعالى بنصه من كتاب الإحياء لأبي حامد، نقله من كتاب الإحياء لأبي حامد. ومعلوم أن مثل هذه الكتب لا تخلو من انتقاد، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد، ولا سيما ما يتعلق بالاعتقاد. ولهذا يأتي في مثل هذه الكلام، في مثل هذه التقريرات وهذا الكلام، يأتي فيه ألفاظ منتقدة، يأتي فيه ألفاظ منتقدة، وأيضا يأتي فيه أيضا شيء من المخالفات، مما أنبه على شيء منه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يفيد طالب العلم فائدة فيما يتعلق بالتصنيف، أن يحرص في نقولاته عن أهل العلم الذين لما يبتلوا بشوائب الطرقية ونحو ذلك، لأن هذه تدخل عليه في هذا الباب دواخل، تدخل عليه دواخل. وفي كتاب الإحياء أفرد رحمه الله تعالى كتابا في الاعتقاد، كتابا في الاعتقاد أقامه على علم الكلام، أقامه على علم الكلام، مع أنه رحمه الله في كتابه الإحياء ذكر أن علم الكلام، هكذا ذكر رحمه الله تعالى، أن علم الكلام لا يوصل إلى اليقين، وأن الطريق إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود، أن الطريق إلى الحق والوصول إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود. وقال هذا الكلام، هكذا ذكر في الإحياء، قال هذا الكلام لو سمعته من محدث، لو سمعته من محدث لقلت الناس أعداء لما جهلوا، يعني لأن علماء الحديث يجهلون علم الكلام، لكن خذ هذا الكلام من رجل خبر علم الكلام، خبر علم الكلام وبلغ فيه إلى منتهى، وصل رحمه الله إلى هذه النتيجة، إلى أن الوصول إلى الحقائق واليقينيات من خلال علم الكلام يقول طريق مسدود. قال ذلك عن تجربة، قال ذلك عن تجربة. ومع ذلك فكتاب العقائد الذي في كتابه الإحياء مقام على علم الكلام، مقام على علم الكلام. وأيضا قضية الأحاديث، الأحاديث التي لا تصح والأحاديث الموضوعة تكثر فيه جدا، حتى إن بعض أهل العلم أحصاها ما بين موضوع وضعيف ولا أصل له، فقاربت الألف حديث، فقاربت الألف حديث ما بين ضعيف وموضوع ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا بعض العلماء المتقدمين حاولوا جاهدين إلى تجريد الإحياء واختصاره من الموضوعات ومن الواهيات ومن أيضا الأخبار المنكرات ومن أيضا الحكايات التي أقيمت عليها أمور وأعمال وعبادات، وأيضا ما فيه من أمور أيضا دخلت عليها فيها من يعني الطرق المحدثة، فحاول بعض أهل العلم المتقدمين أن يصفي ويجرد الإحياء من ذلك. فالشاهد أن النقل من أمثال هذه الكتب لا بد وأن يدخل على الإنسان فيه شيء من الدواخل التي قد تكون في يعني قد تكون موجودة في مثل هذه الكتب. على أن الغزالي نفسه رحمه الله تعالى في آخر حياته نقل عنه أنه ضم صحيح البخاري على صدره، ضم صحيح البخاري على صدره، وتمنى أنه لو عاش حياته مع هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام البخاري. وهذه خاتمة أيضا حسنة وخاتمة طيبة. والحديث فقط عن هذه الأشياء التي في مثل هذه الكتب مما تكون مشتملة على شيء من المخالفات، وجر إلى الحديث عن ذلك هذا النقل للإمام المقريزي رحمه الله تعالى. قال: غير أن التوحيد له قشران، غير أن التوحيد له قشران. والقشر غشاء الشيء وغطاؤه، القشر هو غطاء الشيء وغشاؤه. وعادة يعبر الناس عن القشر بالشيء الذي لا يهتم به، عادة التعبير بالقشر أو القشور بالأمر الذي لا يهتم به. وإذا أراد إنسان أن يهون من أمر، إذا أراد أن يهون من أمر معين قال هذه قشور، وإذا أراد أن يعظم أمرا معين قال هذه لباب، وهذا لب، واللب يعتنى به ويحفظ، والقشر يرمى. ولهذا عادة الشيء الذي لا يهتم به يوصف بالقشور، والشيء الذي يهتم به يوصف باللباب. والذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى وندين الله به أن دين الله كله لباب، أن دين الله سبحانه وتعالى كله لباب، العقيدة والعبادة والأخلاق كله لب وكله خير، وليس فيها ما يصلح أن يوصف بأنه قشور. والإطلاق هنا إطلاق القشور لم يرد به هذا المعنى وهو الذي لا يهتم به، لم يقصد هنا، وإن كان التعبير خاطئ وغير مناسب لكنه لا ليس هذا المراد. يعني لم يرد هنا بذكر القشور أي ما لا يهتم به. إذن ماذا أراد بذكر القشور؟ أراد بذكر القشور ليس عدم الاهتمام أبدا، وإنما أراد بذكر القشور هنا الشيء الظاهر، كأنه أراد أن يقول التوحيد له ظاهر وله شيء غير ظاهر، كأنه أراد أن يقول أن التوحيد له ظاهر، أشياء ظاهرة، فعبر بالظاهر بالقشر، لأن القشر هو الظاهر، فعبر بهذا التعبير مريدا هذا المعنى، وإن كان لا يقر على هذا التعبير، لما تدل عليه هذه الكلمة فيما يفهم من معنى هذه الكلمة، أن القشر عادة هو الشيء الذي لا يهتم به ولا يلقى له بال. فأراد بالقشر هنا الظاهر، ومع كونه أراد بالقشر الظاهر أيضا يبقى الكلام منتقد، لأنه لم يقصد أن المراد بالقشور هنا أي ما لا يؤبه به، وإنما أراد به الظاهر، ومع هذا القصد أيضا الكلام منتقد كما سيأتي. قال: غير أن التوحيد له قشران، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا. سمى رحمه الله هذا قشرا على اعتبار أن قول ظاهر، لا إله إلا الله قول ظاهر، وقال أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، لما كان هذا القول بتقريره هو رحمه الله أيضا فيما نقله وهو ناقل هنا، لما كان هذا القول مناقضا التثليث الذي تعتقده النصارى أصبح ماذا إذن؟ أصبح لب، أصبح لبا، وأصبح أمرا ينبني عليه الدين وينبني عليها الاعتقاد وينبني عليه مناقضة أهل التثليث. قال ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. فقوله مناقض، قوله مناقض يدل على أنه أراد بالقول أي ما يكون عليه هذا القول من اعتقاد، اعتقاد مناقض للتثليث الذي عليه النصارى. فمثل هذا كيف يوصف بأنه قشر؟ على أي معنى، على أي معنى، سواء أريد بالقشر المعنى الأول الذي أشرت إليه أو المعنى الثاني. قال وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا، الذي يخالف سره جهرا، مراده التلفظ. أما التوحيد الذي سبقا أشار إليه بقوله توحيد هو مناقض التثليث، إذا كان عن اعتقاد، إذا كان التوحيد عن اعتقاد فهذا لا يصدر عن منافق، لكن مجرد القول، نعم مجرد القول لا عن اعتقاد، فهذا يصدر عن المنافق. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقال جل شأنه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ومراده واضح لكن العبارة مشكلة، المراد واضح لكن العبارة مشكلة، لأنه قال ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، فلم يقصره على القول المجرد. قال والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة، ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به. وهذا كيف يوصف بأنه قشر بأي اعتبار من الاعتبارات، كيف يوصف بأنه قشر بأي اعتبار من الاعتبارات؟ هذا هو لب الدين الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى، وعليه صلاح الأعمال وقبولها عند الله جل شأنه. قال وألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا توحيد عامة الناس، وهذا توحيد عامة الناس. الحقيقة أن هذا التوحيد الذي هو لا إله إلا الله اعتقادا لمعناها وتحققا بمدلولها هو الغاية التي بعث الله سبحانه وتعالى لأجلها الرسل، ولأجلها سبحانه وتعالى أنزل الكتب. وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى قريبا قبل أن ينقل هذا النقل، قال وهو أنفس الأعمال وأجلها قدرا، وهو أنفس الأعمال وأجلها قدرا. هذا هو التوحيد، قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا توحيد إلا بها، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. قال ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. وهذا المعنى سبق أن أشار إلى فحواه المقريزي رحمه الله تعالى، وأوضحت هناك أن هذا هو الوسيلة التي بها يحقق الإنسان توحيد الله جل وعلا بإفراده جل شأنه بالعبادة وإخلاص الدين له عز وجل. فإذا كان معتقدا أن الأمور كلها بيد الله خلقا ورزقا وتصرفا وتدبيرا، فإن هذا يدفع العبد إلى إفراد الله بالتوكل وإفراده بالذل وإفراده بالخضوع، وأن يعبده سبحانه وتعالى عبادة يفرده بها ولا يعبد بها غيره. قال: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. واتباع الهوى قد يكون في حدود المعاصي والذنوب التي لا تنقض أصل التوحيد، وقد يكون اتباع الهوى فيما هو كفر بالله سبحانه وتعالى وناقض للتوحيد من أصله. قال: وإذا تأملت عرفت، قرأت هذا؟ وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه. عابد الصنم لم يعبده وإنما عبد هواه. والحقيقة أن عابد الصنم يوصف بأنه عبد الصنم، لأنه في عبادته اتجه إلى الصنم صارفا له ما لا يصرف إلا لله، فهو حقيقة عبد الصنم، لكنه في هذه العبادة للصنم هو متبع لهواه، فلا يقال إنه لم يعبد الصنم، بل هو عبد الصنم ويوصف بأنه من عبدة الأصنام ومن أهل الأوثان ومن أهل التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ويقال إن سبب ذلك اتباع الهوى الذي ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. قال جل شأنه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعابد الصنم هو متبع لهواه بغير هدى من الله سبحانه وتعالى. قال: عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق. ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، وهذا أيضا كلام فيه إجمال، هذا الكلام فيه إجمال، يقال ما نوع هذا السخط، ما نوع هذا السخط، وليس كل سخط على الخلق يكون مثل ما ذكر هنا خارج عن هذا التوحيد. فإذا كان السخط على الخلق لكونهم خالفوا شرع الله، إذا كان السخط على الخلق في كونهم خالفوا شرع الله، هذا من التوحيد وليس خارجا عنه. وإذا كان السخط على الخلق في أمر أباح الله سبحانه وتعالى أن يسخط عليهم لأجله، في ضياع حق من حقوقه مثلا، في ضياع حق من حقوقه فسخط الإنسان، ماذا عليه من ضير إذا سخط على أحد لإضاعة حق من حقوقه أو اعتداء عليه في شيء من أموره الخاصة به أو الأشياء المتعلقة به. فهذا الكلام فيه إجمال. قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم. والالتفات إليهم، وإذا كان المراد بالالتفات تعلق القلب وتفويض الأمر فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه جل شأنه. قال: فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. والحقيقة أن هذا الكلام فيها شيء من الإجمال، ويحتاج إلى أن يتأمل في عباراته وألفاظه، وعرفنا أن هذا منقول وليس هو من كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك أخذ يقرر رحمه الله تعالى معاني التوحيد بنقول عظيمة وتقريرات مفيدة بعيدة عن مثل هذا اللفظ المشكل والعبارة المشكلة، مما سيأتي إن شاء الله إيراده والوقوف عليه من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وغفر له ولجميع علمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح،